ستنا السيدة زينب. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة مما تيسر من آخر سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من مسجد سيدنا مولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. ما أحرانا إخوتنا إخوة الإيمان أن نرفع الدعاء لربنا سبحانه وتعالى الذي لا يرد من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمعا نرفع وكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أنت الذي أرجو لا أحدا سواك يا رب الوجود يا أنت الذي أرجوه لا أحدا سواك عند حديث الحب في ديني يا فامنن علي بنظرة منك تعطيني إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا قلبي ارتوى ولكن قلبي ارتوى من قولك ادعوني عشان خاطر الرئيس المشير كريم وعظيم الى السيدة لدينا يا رب هذا الكون حيرني فامنن علي يا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة. رفع الأذان وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. أيها الإخوة المؤمنون، الأمن والأمان والعدل هما الثلاثة التي تقام عليهم الأمم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه المفاهيم في القرآن حتى يسعد الناس في ظل العدل ويسعد الناس في ظل الأمن. أيها الإخوة المؤمنون، ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون غدنا غدا مشرقا بمشيئة الله تعالى في ظل عهد جديد، نرى الله سبحانه وتعالى من أعمالنا فيه خيرا، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وحتى ينعم علينا بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. أيها الإخوة المؤمنون، قراء القرآن الكريم هم هؤلاء الذين ملأوا الدنيا نورا، وخصوصا في مصرنا العزيزة، ومنهم القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف الذي جاءنا نبأ وفاته رحمه الله رحمة واسعة. ولد في 13 يناير عام 1933، وتشيع جنازته في هذا اليوم. ندعو الله تبارك وتعالى له بأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتغمده بواسع رحمته، فهو من الرعيل الأول من قراء القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن حتى تقام لصلاة الفجر، نستمع إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ صلاح محمد سلامة، ونقلناها لحضراتكم من هنا من مسجد سيدنا مولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزميلان جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة محمد كمال ومدحت سعد زغلول وعاطف العدل، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. وقد تلا علينا التلاوة القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي، والدعاء والابتهال للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت، ويعود الميكروفون محملا بكل الأمنيات والدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يعمها الأمن والأمان. يعود إلى استديوهاتنا بمسبيرهم.